لماذا؟ الجمهور أيضا، الجمهور ورواية في مذهب الإمام أحمد. ها. نعم يا بدر. جزاء الكفارة. الإثم الكفارة. وبقيت بقي الجزاء. بقي الجزاء. تمام. والصحيح؟ لا شيء عليه، لأن الله جعل الحكم خاصا بمن؟ بالمتعمد. تمام. طيب، هذه المخصصات المتصلة هل ألحقنا بها شيء؟ نعم. مثاله؟ حتى يتبين لكم. الحكم عام في أكل والشراب حتى إذا طلع الفجر الثاني، إذا طلع الفجر الثاني خصصاً. طيب، المخصصات المنفصلة الآن نمشي بالسياق. مثاله بمنزلة الأم. هذا ذكرنا في المنفصل، أظن ذكرنا في المنفصل، هذا ليس في المتصل. المخصصات المنفصلة كم؟ نعم سفيان. التخصيصات المنفصلة قلنا تخصيص بالحس، وتخصيص بالشرع، وتخصيص بالعقل. الحس والعقل والشرع، صح؟ مثال التخصيص بالحس حاتم. حدث في قوم عاد انت حضرت؟ ما حضرت.